الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم لبس شد الركبة في الحج للمحرم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المتقرر عند العلماء أن المحرم في أحكامه كالحلال إلا فيما خصه النص، والنص خص المحرم بتحريم لبس ما يدخل في مسمى المخيط إذا كان رجلا، فلا يجوز للمحرم الرجل أن يلبس شيئا يدخل في مسمى المخيط. فإن قلت: وما معنى المخيط؟ فأقول: هو ما حيك على قدر عضو معين، فما كان محاكا على قدر عضو معين فإنه يدخل في مسمى المخيط الذي يحرم على المحرم حينئذ لبسه. وبناء على ذلك فإن ما يسمى بشد الركبة لا جرم أنه مخيط على قدر عضو معين، لا جرم أنه مخيط على قدر عضو معين، بمعنى أنه مفصل على قدر الركبة. وكذلك ما يسمى بالجوارب الطبية وهي مشد القدم مع الكعبين، أيضا هذه محيكة أو مخيطة على قدر عضو معين. وبناء على ذلك فلا يجوز للمحرم أن يلبسها إلا عند الحاجة، فإذا احتاج المحرم إلى لبس شيء من ذلك فإنه يجوز له، ولكن عليه فديته، والفدية مبنية على التخيير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والله أعلم.